وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدي ومولاي وحبيبي الغالي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، بعد أن أسس النبي الوطن وبين النبي لكل مواطن حقه وواجبه، إيه البلوغ وإيه التعليم، وحدد حدود المدينة وقال إن المدينة حرم لا يعقد رضاها ولا يقطع شجرها ولا يصاب، يعني زي ما قال سيدنا إبراهيم في مكة وحرمها، حرم النبي المدينة حرصا على أمن الوطن وأمن المستوطنين. من مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. بل إن النبي حدد علاقة الناس مع بعض، علاقة الجيران، صلة الأرحام، علاقة الأب بابنائه والأبناء بأبيهم، حتى يجعل هناك وطن طيب. أذكر لذلك مثال يسمح به الوقت في دقائق معدودة، حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي الدنيا في كتابه أيضا، يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني كلما رأيتك صلى الله عليه وسلم أسمع الصلاة عليه. سيدنا أبو هريرة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كلما رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. كل ما شوفك طابت نفسي، طيب النفس يعني السعادة، وقرار العين يعني الأمان، أحس أنني سعيد وفي أمان، وهل هناك وطن أسعد من أن تكون فيه سعيدا وآمنا؟ قل لا إله إلا الله. المواطن من ضمن المواطنين في موطن النبي وواطن النبي: كلما رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. العلم أهو. وفي رواية قالوا: أنبئني عن كل شيء، يعني أصل كل شيء، خلق من دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: كل شيء خلق من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. السؤال الثاني أبو هريرة، السؤال الثاني أدوار، قال: يا رسول الله أخبرني عن عمل إذا عملته دخلت الجنة، اللهم ابعدنا منه ومعه. فقال رسول الله، شوف هدم المواطن في الوطن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة قاعدة تسمع واحنا قاعدين نسمع مع النبي تعليمات النبي اللي قالها لأصحاب النبي واللي بعد النبي، قال: يا أبا هريرة أطعم الطعام وأكشي السلام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة. ما توحد الله. كلام واضح، كلام واضح. أطعم الطعام معروف. ولذلك يعني أذكر مرة من السلف، أظن في شهادة التابعين، كان مالك بن دينار، كان مالك بن دينار يجلس على الشاطئ غنيا يغيب الفرات، وامرأة معها صبي صغير لها تجهز له طعاما، وهي تجهز للصغير طعاما، خرج حيوان البحر فالتقم ابنها فما صرخت، بل رفعت رأسها كما قال مالك بن دينار إلى الله وقالت: استودعتك ولدي وسأطعم من حولي طعام ابني حتى ترده، حتى ترده. لصرخت ولصوتت ولولولت: يا رب الواد عندك، الأكل اللي كنت بعمله له أكل به الناس اللي العيال الصغيرة اللي حواليه، كنت رجع لابني. يقول: والله ما فرغت من إطعام الصغار حتى عاد حيوان البحر يمشي بابنها ووضعه بين يديها، وسمعت هاتفا من فوقها يقول: لقمة بلقمة. مدح الله. لقمة بلقمة. ولذلك روي أن الإمام أحمد بن حنبل كان قائما رضي الله عنه ورحمه الله في يوم من الأيام صيام السنة في الأيام البيض، وعندما قدم له طعام الإفطار سمع سائلا بالباب يقول: من يطعم الفقير ويرضي المليء الغني الوفير؟ قال: أمر زوجته أن تخرج إفطار صيامه كاملا دون أن تبقي أو تنقص منه شيئا للسائل. قل لا إله إلا الله. وأنا أذكر أنا في السودان محل مطعم بالعاصمة الخرطوم. صاحب المطعم يقول: كنا في فصل الخريف وأعددت طعام العشاء لأهل السوق، كل السوق بيتعشى من عندي، وبعد أن فرغت من وجبة العشاء جاءت أمطار ورعد وبرق حتى أغلق الناس محلاتهم ورجعوا إلى بيوتهم وتركوا المطعم بالعشاء الذي أعددته كاملا دون أن يأخذوا وجبة واحدة. خسارة كبيرة للمطعم. يقول: بينما أنا أفكر في حل لمشكلتي وإذ بامرأة تأتي بصبيين صغيرين ضعيفين جائعين وتطلب طعاما وتقول: أطعم الصغيرين لا مال لي، فأشبعتهما وأطعمتهما، فسألت الله وقالت: الله يوسع عليك ويفك كربك عاملا لا أبيلا هذه الليلة. يقول صاحب المطعم: وبعد أن فرغت المرأة من دعائها ولدت باص يحمل 40 راكب من السياح، اضطرهم المطر إلى الوقوف في السوق، وكانوا جوعا يسألون طعاما، فأكلوا ما أعددت حتى الخبز غير الجيد، وما ربحت في يوم مثل ما ربحت في هذا اليوم الذي أطعمت فيه الصغيرين. قل لا إله إلا الله. أطعم الطعام وأكشف السلام. للأسف الشديد هذه المسألة تحتاج إلى وقت طويل، لكن للأسف الوقت يعني كما يقولون يدهمني، ولكن قبل أن يدهمني الوقت أقول: للأسف الشديد إحنا مقصرين في إفشاء السلام. الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام أن من حق المسلم أخوك عليك أنك إذا لقيت إذا أدت شر كل ما قابلت مسلم تسلم عليه. والكلام ده ما بيتمش، لأن استهاني والعياذ بالله سمعت أحد الدعاة يقول، أحد المؤذنين في أحد المساجد يقول: كان أول من يأتي إلى المسجد من ولاد عم، أكثر الناس حرصا على الصلوات الخمس وأول الناس دخولا وآخر الناس خروجا، لدرجة أن اديت كل واحد مفتاح حتى إذا تأخرت يفتح المسجد. وكان متخاصمين 5 سنوات لم يسلم واحد منهم على الثاني. قل لا اله الا الله. بتكسر وموجوده، وانت بتخش تبقى كتفك بكتفك واحد ما تقولوش سلام عليكم، تخش سلام عليكم اللي انت عارفه بس. لكن عشان تخش الجنه زي سيدنا ابو هريره ما سال النبي طعام الطعام وإفشاء السلام وصله الارحام والصلاة بالليل والناس نيام. أسأل الله أن يفتح لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثابت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، من سألنا ومن لم يسألنا، اللهم رد السلامة والأمن إلى جميع البيوت، واجعل المساجد راحة وواحة وساحة لأهل الدين والتوحيد، اللهم اصرف عنا فيها شر كل ذي شر، اجعل يا رب المساجد آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين، أن تؤدي رسالتها كما كانت للعلم وللقرآن وللتحفيظ وغيرها، اذهب عن بلادنا وبلاد كل المسلمين الوباء والبلاء وكورونا وغيرها من الأمراض والأوباء والأسقام يا رب العالمين، اللهم ألف بين الأزواج وأصلح بين المتخاصمين وقرب يا رب الأرحام جميعا آمين آمين، واجعلنا وإياكم من أهل هذا الدين ومن أهل السعادة في هذا اليوم العظيم، واجعلني وإياكم من فاز بثواب هذا اليوم ودعائي أساعدي الإجابة فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف قلبنا وأن ينشر المحبة بيننا وأن يرصد رداء الستر والعافية علينا جميعا وأن يصب علينا الرزق صبا صبا ولا يجعل عيشنا كدا كدا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب ومعصية فاستغفروه وأقم الصلاة.